اتبع الحق أهواء فسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون